ريت صوني دي سوتو قدم بلالة ايو هادي خطر قاع جماعة المستوية وحبابنا قاع ناس العاصمة عنابة عنابة وليدات زهران خلينا عميقو زابيهم ورتاح وهذا راها عقوبو لينا بغانا يتلاح خلينا عميقو زابيهم ورتاح الهدر آها عقوبو لما بغانا يتلاح خلينا عميقو زابيهم ورتاح الهدر آها عقوبو لما بغانا يتلاح خلينا عميقو زابيهم ورتاح الهدر آها عقوبو لما بغانا يتلاح طايحين بزاف في النيبوة منهم ولينا نخافوا يا حبيبي هاي حابسين خلاص ويهبوا مازال نزيدوا نشوفوا ربي يحفظ ويحفظ يا ربي يا والله صاحبي يشوفوا طايحين بزاف في النيبوة منهم ولينا نخافوا يا حبيبي هاي حابسين خلاص ويهبوا مازال نزيدوا نشوفوا ربي يحفظ ويحفظ يا ربي يا خلينا عميقو زابيهم ورتاح الهدر آها عقوبو لما بغانا يتلاح خلينا عميقو زابيهم ورتاح الهدر آها عقوبو لما بغانا يتلاح بيتي بيتي بيأسير ناس المغريضة بابنا قاعة عليهم تهبل قيمتك تروح تتبهدل تولي كيفهم تندل هبا ويا على طروة يعول والله عليك ما يجمل تخرج من عقلك تجهل وتباصيا دير عليهم تهبل قيمتك تروح تتبهدل تولي كيفهم تندل هبا ويا على طروة يعول والله عليك ما يجمل تخرج من عقلك تجهل وتباصيا خلينا عميقو زابيهم ورتاح الهدر آها عقوبو لما بغانا يتلاح خلينا عميقو زابيهم ورتاح الهدر آها عقوبو لما بغانا يتلاح هم قاع عساس يشتغ خبروا على الناس يقطعوا بزاف ورخاص بالعقلية يبغوا الهبدات تحتاس ما فيهم خير غير تبلاس عينيهم سم ورصاص وها خويا خدمتهم قاع عساس يشتغ خبروا على الناس يقطعوا بزاف ورخاص بالعقلية يبغوا الهبدات والتحتاس ما فيهم خير غير تبلاس عينيهم سم ورصاص وهالخويا خلينا عميقو زابيهم ورتاح الهدر آها عقوبو لما بغانا يتلاح خلينا عميقو زابيهم ورتاح الهدر آها عقوبو لما بغانا يتلاح وهي شمو يدا وحبابنا قاعة لا تشرفوا غير إنسان جديد في قلب الشار. والله صاحبي شفوه طايحين بالزير في النبوه منهم ولينا نخافوه. يا حبيبي ها حبسين خلاص ويهفوه مازال نزيدو نشوفوه ربي يحفظه ويحفوه. يا وليدي يا والله صاحبي شفوه طايحين بالزير في النبوه منهم ولينا نخافوه. يا باوي يا واي حبسين خلاص ويهفوه مازال نزيدو نشوفوه ربي يحفظ ويحفظ يا ربي.